بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في عبادته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. ولا شك ولا ريب أن أفضل الهدي وأفضل العبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه أو هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من أكمل الناس عبادة ومن أفضلهم تضرع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما سيبين ابن القيم ذلك. وهذا الشهر شهر عبادة بخلاف غيره، فإنه شهر عبادة وعمل. أما هذا الشهر فإن من خصائصه الإكثار من العبادات، فلذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم هدي خاص بذلك. فمن جملة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإكثار من العبادات التي سنشير إليها. فيجوز للإنسان أن يكثر من صلاة وصيام وقرآن وصدقة وذكر ودعاء وتوبة وغير ذلك مما سنبينه. فهذا أمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار في رمضان في العبادات. ومن هديه أيضا صلى الله عليه وسلم تخصيص بعض العبادات مثل قيام الليل جماعة، فإنه قد أرشد إلى ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم ترك ذلك خوفا من ماذا؟ من أن توجب عليه. ثم أحيا تلك السنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا تخصيص للاجتماع في الصلاة أي في التراويح ما لم يكن في رمضان، ما لم يكن في غير رمضان. أيضا تخصيص كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن كما سيأتي بيانه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يلقاه في كل رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء عند الإمام البخاري. وأيضا من العبادات التي اختص بها رمضان لهو ماذا؟ الاعتكاف. فالاعتكاف أيضا من علامات رمضان. ويجوز الاختلاف على خلاف بين أهل العلم في سائر أيام السنة، لكن هذه من أظهر شعائر العبادات كما سيأتي في باب الاعتكاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أيضا في رمضان وغير ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على كثرة استغلال هذا الشهر العظيم. أما ما يحصل عند كثير من الناس الآن في شهر رمضان كما سمعنا بتخصيصه بكثرة المطاعم، كثرة المشارب، كثرة المآكل، كثرة النوم، كثرة يعني ماذا؟ الغفلة، كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة يعني ماذا؟ اللهو واللعب. هذا من خصائص رمضان، فكثير من الناس يأكل في رمضان ما لا يأكل في غيره من الأشهر. قال بعضهم قال أأكل أنا وأهلي في رمضان ما نأكله في ثلاثة أشهر، في ثلاثة أشهر يأكله في رمضان، مع أن رمضان ليس في شهر الطعام بل هو شهر قلة الطعام. هذا أيضا بعض الناس ربما يسمن في رمضان. قال بعضهم أيضا أنا لا أسمن ويزداد وزني إلا في رمضان، لأنه يأكل من سائر أنواع المآكل، وأيضا يكثر من النوم ومن قلة الأشغال والحركة فيصاب بالسمنة. فرمضان إنما جاء من حكمه مداواة الأبدان وتضمير الأبدان وإخراج السموم وكثرة الشحوم وغير ذلك مما ينفع البدن، مما ينفع البدن. إذن هذا أذهب حكمة من حكمي وفائدة من فوائد الصيام. وأيضا كثير من الناس يجعل رمضان خاصا بالحلقات والمسلسلات والأفلام والبرامج وغير ذلك، وهذا رمضان يعني ماذا؟ الأصل فيه الترك والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وهذا باب واسع من هذه الأبواب. وأيضا بعض الناس ربما يكون هديه وسلته وسيره في رمضان تجهيز الألعاب، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة كذا وكذا، الضمنة، الشطرنج إلى غير ذلك، فيستعد وأصحابه في رمضان من أجل هذا، هذه الأعمال، يشغل رمضان بهذه الأمور. والآن من أكثر الدسائس والخطط اليهودية الماسونية التي خطط بها أعداء الله عز وجل إشغال المسلمين بالكرة في رمضان. لا تجد كأس العالم ولا التفاعلات الرياضية إلا في مثل هذه الأيام، إشغالا للمسلمين عن هذه العبادة، وإشغالا للمسلمين عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يكون في رمضان مقبلا على التجارة، على التجارة والربح، والتجار الأصل عندهم أن موسم التجارة يكون في رمضان، يكون في رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس في هذا يختلفون في أعمالهم وآدابهم التي تكون في رمضان. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. واختار هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أنه أفضل الهدي وأنه خير الهدي، وأن من سار على هذا الهدي وفهمه ريح نفسه وأسعد قلبه، تقرب إلى ربه وحرص على وقته. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإكثار من أنواع العبادات، سواء كانت العبادات في الصلوات فيؤدي الفرائض في وقتها وفي جماعة المسلمين، بخلاف من ينام عن صلاة الظهر، عن صلاة ربما الفجر، عن صلاة العصر وغيرها من الصلوات، ولا يصلي صلاة العشاء فهو مشغول مع المسلسلات، وهو مشغول مع التجارات، وهو مشغول مع القات في بلادنا هذه من بعد المغرب يخزن إلى آخر الليل. هذه غفلة، هذا ضياع، هذه خسارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الإكثار من أنواع الصدقات، يكثر الصدقة في رمضان. وبعض أهل العلم قد استحب وفضل أن التجار يخرجون زكاة أموالهم في رمضان لما فيها من الطهرة، ولما فيها لحاجة الناس لمطاعمهم ومشاربهم، وما يأتي بعد ذلك في العيد لملابسهم. فقد فضل بعض العلماء أن يكون ذلك في نهار رمضان، والأصل أنه يخرج زكاة ماله متى ما حال عليها الحول، لكن قال بعضهم لا بأس أن يقدمها مساعدة ورحمة وتعاون مع الفقراء والمساكين والمحتاجين. وأيضا من أنواع العبادة الصيام، هو شهر الصيام، ومن أنواع العبادات أيضا الإقبال على القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر ماذا؟ شهر يعني القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال يعني ماذا ابن عباس، قال: كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة، فلما دنا أجله دارسه القرآن مرتين، أي قرأ القرآن في رمضان كله مرتان أو مرتين. قال: فعرف أنه قد دنا أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا الانشغال بالتراويح، الإنسان يصلي صلاة التراويح بقلب طيبة وقلب يعني مطمئن ونفس مطمئنة، هذا هو الأصل في هذه الأمور. وأيضا لا يغفل الإنسان أن من أنواع العبادات التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. يكفي يا أخي، يكفي، فإنه في نهار رمضان ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فباغي الشر يقصر عن الذنوب والمعاصي ويدعو هذه الذنوب والمعاصي لله عز وجل، وطلبا لأجل هذا الشهر العظيم المبارك. نعم، فالتوبة أمرها مهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهذا أمره، ويسمى أيضا شهر التوبة لكثرة من يتوب فيه من المسلمين، يسمى شهر التوبة، وذلك لكثرة من يتوب فيه من أهل الإسلام. وأيضا من أنواع العبادات التحلي بمكارم الأخلاق، فكم يحتاج الإنسان إلى الصبر، فإن هذا الشهر يسمى أيضا شهر الصبر، فكم يحتاج الإنسان إلى أن يتحلى بالعفو والمسامحة وطيب الأخلاق. هذا أمر واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فشاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، قال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وأيضا يتحلى بالتواضع، يتحلى أيضا بالحلم، التواضع والسكينة والوقار، فإنه رجل صائم، ولا يتحلى بالغضب والطيشان وبحجة أنا صائم والنفسية يعني ماذا تعبانة، وهذا شهر يعني الناس فيه يحصل لهم من ضيق الأحوال وغير ذلك. لا، يجب على الإنسان أن يتعلم، هذه عبادة عظيمة، وهذا شهر تربية وشهر آداب. أما أن يبقى يسب ويشتم وهكذا، كثير من الناس إنما تظهر المشاكل في رمضان، كل يوم مشكلة مع الزوجة مع الولد مع الجيران، في السوق في المستشفى في الصيدلية في الحديقة في أي مكان، في أي مكان يذهب إليه وإذا به سباب شتان لعام مع الناس، مضاربات مشاكل. هذا ما هو شهر رمضان، هذا شهر مشاكل، نسأل الله العافية. فالشاهد على أن الإنسان يتحلى بالأخلاق العظيمة، ويتحلى كذلك بالصبر والسكينة والتؤدة، وكذلك الثبات وكثرة العبادة. وأيضا يتحلى من في نهار رمضان ألا يكثر الخروج إلى الأسواق، هكذا بعض الناس كل يوم في السوق كل يوم، هذا تعب، هذه حياة شاقة، الأسواق وربما النساء في الليل وربما في النهار، إذن هذه فتنة، هذه فتنة للرجال والنساء ألا تخرج المرأة في نهار رمضان ولا في ليلة، ماذا تحتاج شيء؟ وإذا احتاج الرجل لبعض الأشياء يذهب ويرجع سريعا. فالأصل في رمضان ملازمة المساجد، ملازمة القرآن من الرجال والنساء، ملازمة العبادة، ملازمة الخير. قال: فكان جبريل أو جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، كان كما يقال يسمع له القرآن، يسمع ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل القرآن ويراجع القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التنشيط، الإنسان عندما يقرأ القرآن لوحده لا سيما من يحفظ فإنه يكون عنده كسلا. فيعني ماذا؟ كان جبريل وهو معلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نزل عليه بالقرآن كان دائما يراجع له. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح إذا جاءت تجد الناس فيها من ماذا؟ من انشراح الصدر، وكذلك الريح تكون سريعة جدا وتكون فيها المنافع. فشبه هذا الخير الذي يأتي للناس ويستبشرونه بالخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، يعني إذا جاء جبريل استبشر بوجود الخير، وكان إذا جاء رمضان استبشر بالخير. والخير هنا هو العبادة، العبادة، وكان أجود بها صلى الله عليه وسلم، أجود لها وأجود بها، يصح هذا وهذا، كان أجود للعبادة وكان يؤديها بإتقان وأيضا بما لم يكن في غيرها. أن هذا شهر خاص بهذا، شهر خاص بهذا. وكذلك كانت كان في هدي في شهر رمضان من العبادات الجهاد، الجهاد في سبيل الله، مما يدلل لك أن شهر رمضان شهر العمل، ما هو شهر النوم. نحن الآن عندنا يعني ماذا؟ رمضان شهر النوم، نوم وشهر السمر وشهر الكسل، لا، بل كان رمضان شهر الجهاد في سبيل الله. وقد جمع بعض إخواننا جزاه الله خير معارك النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وأعماله في رمضان. ما هي المعارك؟ منها غزوة فتح مكة وغيرها، كانت في رمضان. هذا يدل لك على أن هذا الشهر شهر الجهاد والعمل، وما هو شهر النوم والكسل وشهر الإجازات وشهر الغفلة شهر كذا، لا. فافهم يا عبد الله، افهم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ما هو هديه وما هي أفعاله. قال رحمه الله: وكان أجود الناس، ومعنى أجود الناس أي أعظم الناس خيرا وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة وحرصا على الخير، وأجود ما يكون في رمضان. نعم، كان أكثر عبادة في رمضان ما لم يكن في غيره، في سائر الأعمال أيضا الاستغفار، كثرة الأذكار يديها، إذا حصل له ملل مثلا قرأ شيئا من القرآن وحصل له أنه لم يكن قلبه مستحضرا فيغير إلى الأذكار، إلى التسبيح والتهليل والتعظيم والتحميد والاستغفار والاعتذار والانتصار وغير ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا شهر لا توجد عبادة إلا وينبغي للإنسان أن يكثر منها، وأيضا التعاون مع الآخرين، مع الجيران، تعاون مع الآباء والأمهات، تعاون مع الأبناء، تعاون بأي شيء من الأشياء التي يحتاج، فإن هذا أمر عظيم، التعاون. وأيضا العفو والمسامحة وإصلاح القلوب، إصلاح الجوارح، إصلاح ما بين الناس، إصلاح ما بينه وبين الناس، غير ذلك، لأنه شهر يرجى فيه ماذا؟ فيه قبول هذا الخير الذي أقبل عليه العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأجود ما يكون في رمضان. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان الذروة في العبادة والإكثار من الطاعة والإقبال على ربه، ويكثر فيه من الصدقة والإحسان. الصدقة أي بذل المال، وأيضا الصدقة في الأخلاق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فباب الصدقة واسع. وأيضا الإحسان، الإحسان في العبادة، الإحسان في التوحيد، الإحسان يعني ماذا؟ في الطاعة، الإحسان إلى النفس، الإحسان إلى هذا الدين، الإحسان إلى العلماء، الإحسان إلى الآباء، إلى الأبناء، إلى الأزواج، إلى الجيران، إلى سائر الخلق. وأبواب الإحسان أبوابها ومجالاتها كثيرة. قال: وتلاوة القرآن. نعم، يكثر من تلاوة القرآن كما أشرنا إلى ذلك. والصلاة، والصلاة أيضا يكثر من يعني يؤدي الفرائض، ويكثر من الرواتب، ويكثر من قيام الليل، فإن فيه الأجر. قال: والذكر. والذكر أيضا القرآن كما أشار، والتسبيح والتهليل والتحميد. قال: والاعتكاف. الاعتكاف وسيأتي بيانه على أنه مما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وقد اعتكف في أوله، ثم اعتكف في وسطه، ثم اعتكف في آخره، وهو يطلب بذلك الاعتكاف أن ينال ليلة القدر وهو متفرغ للعبادة والطاعة، بخلاف كثير من الناس إنما ينظر إلى ليلة القدر أنها يظن في 27، فيأتي ويصلي ويقرأ القرآن معه في تلك الليلة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في 10 الأواخر، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.